الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس الساعات أو الأساور التي فيها مجسم لطيور أو حيوانات؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا بدليل، فكل زينة أخرجها الله عز وجل لعباده فهي على أصل الحل، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا من الزينة التي أخرجها الله لعباده إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع، فقد أنكر الله عز وجل على من حرم شيئا من الزينة فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فلما أنكر الله على من حرم علمنا أن الأصل فيها أنها حلال، وبناء على ذلك فللإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يتزين بلبس الساعة أيا كان نوعها وأيا كان جنسها وأيا كانت زينتها ما دامت زينة لا تخالف شيئا من الشرع. ولكن إذا تضمنت هذه الساعة شيئا من الزينة التي تخالف شيئا من الشرع فإنها تعتبر في هذه الحالة محرمة ما دامت تلك الزينة المحرمة فيها. وهذه الساعة التي يذكرها السائل أو السائلة وفقهم الله لكل خير فيها نوع من الزينة المحرمة، وهي تزيينها بصورة الفراشة، والفراشة من ذوات الأرواح، ولا يجوز تصوير ذوات الأرواح مطلقا سواء أكانت حشرة أو طائرا أو حيوانا أو إنسانا أو غيرها من ذوات الأرواح. فهذه الساعة لا يجوز لبسها ما دامت تلك الفراشة متصلة بها، فإذا أبعدنا عنها هذه الفراشة فقد زال المحذور المانع من لبسها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دامت تلك الفراشة أي الصورة المجسمة باقية فلبسها ممنوع، وأما إذا أزيلت وأبعدت فإن لبسها حينئذ يكون جائزا، والتزين بها أمام من يجوز له النظر إلى هذه الزينة أمر جائز لا حرج فيه، والله أعلم.